بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل في كتاب زكاة من كتاب منار السبيل. عندنا اليوم الخارج من الأرض والخلطة، صح؟ إيه نعم، فيها تفصيل. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ والشارح رحمة الله علينا وعليهما، قال: فصل في الخلطة. قال: وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعاء، زكيا كالواحد، ولا تشترط نية الخلطة، ولا اتحاد المشرب والراعي، ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع، كالبقر والجاموس والضأن والمعز. قال: لما روى أنس رضي الله عنه في كتاب الصدقات، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. قال الشيخ رحمه الله: صحيح. تقدم. في مسألة الخلطة، المقصود بها خلطة الجنس الواحد من بهيمة الأنعام، وكذلك كالإبل والبقر والغنم، وإذا بشروط معينة أن تكون من جنس واحد كالجاموس والبقر والضأن والمعز، هذه تعتبر من جنس واحد في مسألة ماذا؟ الخلطة. وفي مسألة الزكاة أيضا، مسألة النصاب كذلك، وأن تكون الخلطة في جميع الحول، ويرى البعض من أهل العلم أكثر الحول، واتحاد الفحل أيضا في الجنس الواحد، وبلوغ النصاب كما تقدم، وذلك أن تلك الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد إذا بلغت نصابا بالشروط التي ذكرناها والتي أشار إليه المصنف والشارح رحمهما الله تعالى. ولا يجمع بين متفرق من أجل ذلك، كما ثبت ذلك عن جمع من الصحابة، ولا يفرق المختلط، يعني لا يفرق المال المختلط من أجل التخلص من ماذا؟ من الزكاة. ولا يخلط المال من أجل بلوغ النصاب. لو أن شخصين مالهما متفرق وبمجموعه يبلغ 40 شاة، ما نقول ضم 20 إلى 20 حتى تبلغ نصابا، وإنما نقول لا زكاة فيهما. كذلك لا يجوز تفريق المال المختلط من أجل الزكاة أو لصالح الزكاة. مثلا لو أن مجموعة عنده 120 من الغنم، فيها كم؟ فيها شاة واحدة، حتى تزيد واحدة، فيهن شاة واحدة، هل للعامل أو المزكي أو القابض يقول فرقوها إلى 3 أقسام حتى نأخذ على كل 40 شاة؟ ها؟ لا. أو كانت يعني متفرقة، مثلا عند هذا 80 وعند هذا 80، ونقول اخلطوها حتى نأخذ عليها شاتين، هذا كذلك لا يجوز ولا يصح. وكما قلت، يشترط بلوغ الحول وهو أصح الأقوال. مع اشتراط المحلب والمشرب ويعني جميع الأمور، بغض النظر عن الراعي ومثلا وجهة المكان الذي تسرح فيه ونحو ذلك، لكن في الجملة هي مختلطة، مختلطة مع بعضها البعض في مأكلها ومشربها وحظائرها ونحو ذلك. نعم. كامل الحول يعني. كامل الحول هو الصحيح. نعم. قال: وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة أنصافا، فيلزمهما شاة أنصافا. وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمئة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة أثلاثا، ومع عدم الخلطة يلزمهم ثلاث كل واحد شاة. هذا مصداق لما روي عن الصحابة أنه لا يفرق بين مختلط ولا يخلط بين متفرق. كيف هذه الصورة؟ رجلان عند كل واحد عشرون متفرقة لا تخلط، وإذن وبالتالي فلا زكاة فيها. شخصان عندهما أربعون شاه مختلطة ما نفرقها حتى لا تجب فيها الزكاة، بل تخرج فيها الزكاة بالشروط المتقدمة. مثال آخر: أشخاص عندهم 120 شاة كما بينت قبل قليل، الواجب فيها شاة واحدة، بينما لو كانت كل 40 وحدها كان فيهن كم؟ ثلاث شياه. فلا يخلط المتفرق من أجل أن تكون شاة واحدة، ولا يفرق المختلط حتى تكون إيش؟ ثلاثة شياة. نعم. السلام عليكم. كأن الخلطة المسرح المبيت والمسرح والمحلب والفحل والمرعى، يعني كأنه أخذ من العرف العادي. نعم، يرجع في ذلك إلى العرف، مرد هذا إلى العرف. ما نوع الخلطة؟ هل هي خلطة كاملة أم أنها مجرد اختلاط أحيانا بسبب الجوار؟ لا، يرجع في هذا إلى العرف. إذا عرف أن هذا المال كالمال الواحد، حتى هذا يسافر ويترك ماله مع أخيه، وكذلك الآخر هو المسؤول عنه وعن كل ما يتعلق به، فمرد هذا إلى ماذا؟ إلى العرف. نعم. قال رحمه الله: ولا أثر لتفرقة المال ولا خلطته، نص عليه لأن الخبر لا يمكن حمله على غير الماشية. قال: ولا يختلف المذهب، يعني بقية الأموال يقصد، لا أثر في خلطتها، يعني مثلا ما عدا الشركات، الشركة شيء آخر، لكن ناس لقودهم مختلطة مع بعضها، وهي إذا فرقت لا تبلغ ماذا؟ نصابا. وكذلك لو كانت ثمارا إذا فرقت لا تبلغ نصابا لا زكاة فيها. لكن لو كانت شركة، يعني بمثابة الملك الواحد كمضاربة أو عنان أو نحو ذلك، أو شركة في الأموال، فهذه بمثابة المال الواحد. لكن لو كان مثلا مال جعل مع بعضه مخزونا مثلا كشأن البنوك نحو ذلك، هذه لا ينظر إليها، لا ينظر إليها. لكن لو كان المال غير متميز مثل شركة العنان، يجمع كل منهما وما تحصل يقتسمانه، فهذا فيه ماذا؟ فيه الزكاة، كامل الزكاة إذا بلغ نصابا. لكن لو كان خلطا عاديا مال مخزن في مكان واحد، هذا لا توجب فيه لا أثر له في الزكاة ولا أثر له في عدم وجوب الزكاة. فإن كان خلطهما يبلغ بها نصابا فلا زكاة فيه، وإذا تفرقا لا تبلغ نصابا لا زكاة فيها. وكذلك إذا كان خلطهما يؤثر على الزكاة بأي شكل من الأشكال فإنه لا أثر في ذلك، إلا إذا اتحد المال بمثابة المال الواحد كحال الشركات كما أسلفت. نعم. قال: ولا يختلف المذهب في سائر الأموال أن يضم مال الواحد بعضه إلى بعض، تقاربت البلدان أو تباعدت لعدم تأثير الخلطة فيها. قاله في الكافي. يعني مثلا شخص عنده أموال متفرقة، عنده أموال في الرياض وأموال في المدينة وأموال في مكة، أموال في مصر، أموال في تركيا، وهي لشخص واحد، هذه لا أثر للخلطة أو لعدم الخلطة، بل متى بلغت نصابا وهي مملوكة لشخص واحد أو لشركاء مالهما غير متميز، ففي هذه الحال ما الحكم؟ ماذا إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة ولا علاقة للخلطة فيها. نعم. قال: ما لم يكن المال سائمة، فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه، فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه شياه بعدد المحال، ولا شيء عليه إن لم يجتمع له في كل محل 40 ما لم يكن خلطة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. هذا الرأي هو الذي رجحه المصنف هنا، وهو أن السائمة مستثناة من الأموال التي لا تؤثر فيها ماذا؟ الخلطة. فإذا تفرقت الأغنام أو الإبل فإنه يرى أو يرجح ما ذهب إليه أكثر الحنابلة من أن هذا المال لا أثر للزكاة فيه، فلو كان كل مال مفترق لا تجب فيه الزكاة فإنه لا زكاة فيه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، الصحيح والراجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا فرق بين السائمة وبين ماذا؟ وبين سائر الأموال. هذا هو القول الراجح، وهو الذي تقتضيه يعني مصلحة الفقراء، وهو الذي يقتضيه الحكمة، تقتضي الحكمة من ماذا؟ من الزكاة. ولأن الشخص المالك واحد، فالحقيقة أن ترجيح المذهب هذا في نظري أن فيه شيئا من التكلف، فيه شيء من التكلف. لماذا؟ لأن أنا أملك 40 شاه في الرياض، و40 شاه في المدينة، و40 شاه في جدة، هذا أو مثلا العكس، أملك 20 هنا و20 هنا و20 هنا. على القول الأول تجب عليه كم شاه؟ لا يجب عليه شيء. لا القول الأول 40 هنا و40 هنا و40 هنا. نعم، ثلاث شياه. وعلى القول الثاني تجب عليه ماذا؟ شاة واحدة. فهذا في صالح من؟ صاحب المال. طيب على العكس منها لصالح أهل الزكاة، أنا أملك 20 شاة في الرياض و20 شاة في المدينة و20 شاة في جدة، لو أخذنا بالمذهب الأول لما وجبت فيه ماذا؟ لما وجد فيه زكاة أصلا. يعني كل بلدة مدينة فيها كم؟ 20. فيها 20، هي لو كانت مع بعضها على المذهب الأول تجب فيها كم شاة؟ شاة واحدة. على المذهب بل لو بلغت مثلا، لو كانت 39 و39 و39 ها؟ على المذهب الأول ليس فيها زكاة، وهي كم؟ 117 شاة. لكن في الحقيقة هذا محل نظر، ولذلك أرجح هنا ما ذهب إليه جمهور الأئمة خلافا لما رجحه الشارح والماتن رحمهما الله من وجوب الزكاة في مال الشخص الواحد بغض النظر عن كون المال في مكان واحد أم في أماكن متفرقة. ففي الحقيقة لو عملنا برأي الجمهور هو في صالح المزكي إذا نقص، في صالح المزكي إذا كان ماله كثيرا، يعني إذا بلغ 120 كل 40 في مكان، فليس عليه إلا ماذا؟ إلا شاه واحدة. هذا في صالح صاحب الإيش؟ المال. وفي صالح مصارف الزكاة إذا كانت مثلا 117 لكنها كل 39 في ماذا؟ في مكان، فتكون في صالح من؟ في صالح ماذا؟ في صالح صاحب، في صالح أهل الزكاة، في صالح المصارف الزكاة. ولذلك القول الراجح هنا في هذه المسألة ما ذهب إليه الجمهور في الحقيقة من أن الخلطة لها، يعني أنه لا تأثير لها هنا، يعني سواء كان مال الشخص الواحد الذي يملكه شخص واحد سواء متفرقا أو مجموعا فالزكاة فيه ماذا؟ واحدة. قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. قال: أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: حكاه ابن المنذر وابن عبد البر. الإجماع على هذه الأشياء الأربعة هذه بلا خلاف بين أهل العلم لوجود النص فيها ولأنه عمل الخلفاء الراشدين وبخاصة عمر رضي الله عنه. فهذه الأربعة الحنطة والشعير والتمر والزبيب هذه لا خلاف فيها. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى التوسع في ذلك فألحقوا بها كل حبوب وثمار، كل حبوب وثمار، والبعض منهم قيدها بالادخار والبعض قيدها بالكيل والوزن. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنها تجب في كل خارج ما عدا الحطب والعلف، وسيأتي تفصيل هذه المسألة إن شاء الله. نعم. قال: تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والحمص والحمص والعدس والباقي اللائي والكرسنة أو الكرسفة كرسف والكرسفة والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عذريا العشر، وفيما سقي بالنطح نصف العشر. قال: رواه البخاري. هذا هو الذي يرجح الراجح من عند الإمام أحمد، وإن كان له قول مع القول الأول الذي عليه الظاهرية، وهو ما أجمع عليه من الأمور الأربعة. والعلة عنده هو ماذا؟ هو الكيل أو الادخار من كل ما يدخر من الحبوب والثمار، ومعه الإمام الشافعي، وتوسع الإمام مالك فألحق بذلك العنب ولو لم يكن زبيبا، لأن العنب غير مدخر وإنما يدخر إذا تحول إلى زبيب. وكما قلت لكم من الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أنها في كل شيء يؤكل، وما يخرج من ذلك إلا الحطب والعلف. ولعل القول الثاني أقرب، وهو أنه في كل مكيل مدخر، في كل مكيل مدخر، لعله أوفر لحظ أهل الزكاة، وفي نفس الوقت لأن المكيل المدخر غالبا أن تكثر فيه الأموال، ويعني أما ما زاد على ذلك من الخضروات الوقتية فإنها لا تكال ولا تدخر، وفي الوقت نفسه هي وقتية فقط، وتستخدم في يومها وقليل منها الذي يصبر ما عدا البقوليات، وقد ألحق البقوليات بما يكال وماذا ويدخر. نعم. العثري هو ما يشرب بعرقه حتى ولو لم يأته مطر من الأشياء التي تمتد عروقها في باطن الأرض، والمقصود به العثري الذي ينبت ما يكال ويدخر، العثري الذي ينبت ما يكال ويدخر، وليس كل شجر عثري. وأما ما في طب دليل الذين عمموا في جميع ما يكال ويدخر عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عموم قول الله عز وجل ومما أخرجنا لكم من الأرض وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فهذا يدل هذا عام وتخصيصه بالأربعة محل نظر لا سيما أن العلة موجودة وهو الكيل والادخار وأنها يمكن أن تحفظ ردحا أو فترة من الزمن ويمكن أن تجلب وأن يذهب بها إلى مكان بعيد وأن تحفظ يعني أوقاتا طويلة البقول والحبوب والثمار وهي البقول والحبوب والثمار هذه. أما ما زاد عليهم الخضروات يعني المقاثي والجرجير وما إلى ذلك فالذي يظهر أنه لا زكاة فيه. نعم نعم. قال ويدل على اعتبار الكيل حديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وجه الاستدلال في قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة أن الوسق مكيل والوسق ستون صاعا أي ما بلغ ثلاثمائة صاع. إذا ضربنا ستين في خمسة, كم تنتج كم ينتج؟ ثلاثمائة. ثلاثمائة فيها زكاة. ثلاثمائة صاع فيها الزكاة. والصاع محدد لله الحمد معروف الآن ولا داعي للخلاف فيه ولا داعي لإخضاعه للكيلوات لأن صاع التمر غير صاع ماذا؟ الأرز مثلا. فقد يزيد صاع التمر أو قد يزيد صاع الأرز عن التمر بنحو نصف كيلا بنحو نصف كيلا لأن التمر أثقل من ماذا؟ من الأرز وأخف منه كله الشعير يعني الصاع منه يبدو أنه يبلغ ثلاثة كيلا ثلاثة كيلوات بينما صاع التمر يبدو أنه كيلو كيلوين وربع أو يزيد على الربع قليلا وإن أخرج كيلوين ونصف لعله أحوط له. نعم سأل الله إليكم أحد النظام المتقدمين نعم جمع الخارج من الأرض قال يجمعها عشرون صنفا فاعددي. نعم مع تحفظها؟ إيه تفضل. قال بسيلة قرب قال عشرون صنفا فاعددي بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمس للقمح والسلت الشعير يجمع إن كان كل قبل حصد يزرع وستة أصنافها منفردة نصاب كل واحد على حدة دخن وأرز ذرة كذا العلس دخن وأرز ذرة كذا العلس لعله العدس أو العدس. نعم إذا تحتاج مراجعة. السلت بس أحب أن أفسر السلت. السلت هو ما يجمع من القمح أو الشعير قبل نضجه وهو ألذ من القمح وهو خصوصا الشوفان الذي هو الشعير يجمعونه قبل نضجه تماما قبل أن يشتد وله طعم خاص ونكهة خاصة وهو من أميز أنواع الأطعمة من أميز أنواع الأطعمة ولذلك يعني يلحق بالقمح والشعير. نعم هذه المنظومة تشمل التي ذكر أخي وفقه الله تشمل أنواع الخارج من الأرض والقاعدة كل مكيل مدخر قد تزيد على العشرين وقد يخرج بعض العشرين أحيانا فكل مكيل مدخر تجب فيه الزكاة على الصحيح كل مكيل مدخر. تمر كذا العدس تمر زبيب خرصه إذا يبس إيه؟ ثم بعدين يذكر الزيوت والزيوت والزيوت لأن الزيوت يلحقوها بعضهم لأنها كانت تكال ما كانت توزن الآن كلها بالوزن. نعم يذكر الزيوت إن شاء الله بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. قال رحمه الله ومن الثمرات كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق لما تقدم. نعم يعني والسماق سماق. نعم لعل نراجع السماق هذا ما هو. إنما المقصود أن كل ما يكال ويدخر تطبق عليه هذه القاعدة في أصح أقوال أهل العلم. وفي هذا مصلحة حتى لمصارف الزكاة. طيب قال رحمه الله وحديث لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق. قال رواه مسلم دل على وجوب الزكاة في الحب والثمر وانتفائها عن غيرهما. والحب والثمر يشمل ما يكال ويدخر وقاعدته أنها الحبوب والثمار والبقول. الحبوب والثمار والبقول. نعم قال رحمه الله ولا زكاة في عنب وزيت. طيب نقف هنا. طيب وإلى درس الغد استودعكم الله واستميحكم عذرا اليوم إلى الغد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.